بسم الله الرحمن الرحيم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم. يا مالك الملك. الله الله يا أرحم الراحمين. مع الذاكرين. يا مالك الملك. الله يا أرحم الراحمين. يا الله الله يا الله. أخي المسلم، من أخلاق الذاكرين التي يعتمدونها وسيلة للوصول إلى ساحة القرب والحصول على رضا الرب ترك التكلف، لأن التكلف تصنع وتعمل وتمايل على النفس لأجل الناس، وذلك يبين حال مريد الآخرة الذين ييممون وجوههم صوب الله ويطرحون خلف ظهورهم كل ما سواه. وفي بعض التكلف خفي منازعة للأقدار وعدم الرضا بما قسم الجبار. يقال: التصوف ترك التكلف. وقال بعضهم: التكلف تخلف، أي تخلف عن شأو الصادقين وتراجع عن غاية الصالحين. روى أنس بن مالك رضي الله عنه قال: شهدت وليمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما فيها خبز ولا لحم. وروي عن جابر أنه أتاه ناس من أصحابه فأتاهم بخبز وخل وقال: كلوا، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نعم الإدام الخل. وعن سفيان بن سلمة قال: دخلت على سلمان الفارسي فأخرج لي خبزا وملحا وقال: كل، لولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا أن يتكلف أحد لأحد لتكلفت لكم. أخي المسلم، والتكلف مذموم على كل الوجوه وفي جميع الأشياء، كالتكلف في الكلام وزيادة التملق الذي صار دأب أهل الزمان، فلا يكاد يسلم من ذلك إلا آحاد وأفراد. وكم نرى من شخص يكيل المديح ويستغرق في التملق حتى يخرجه ذلك إلى النفاق الصريح، وهو مباين لأحوال العارفين، مخالف لمنهج الذاكرين. عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء والعي شعبتان من الإيمان، والبذاء والبيان شعبتان من النفاق. والبذاء الفحش، وأراد بالبيان هاهنا كثرة الكلام والتكلف للناس بزيادة تملق وثناء عليهم وإظهار التفصح، وذلك ليس من شأن أهل الصدق. أخي المسلم، وعلى درب المحبة والمعرفة والذكر، نقتفي أثر القوم الذين ودعوا الراحة والنوم، واتخذوا المجاهدة طريقا للمشاهدة، وفارقوا الخلائق انشغالا بالخالق، وفاضت قلوبهم بالجواء، فانطلقت ألسنتهم في وصف الهوى. وصاحب الطريق اليوم الولي الذاكر والصفي العارف أبو بكر الشبلي، كان يقول: فلو أن لي في كل يوم وليلة 80 بحرا من دموع تدفقوا لأفنيتها حتى ابتدأت بغيرها، وهذا قليل للفتى حين يعشق، أهيم به حتى الممات لشقوتي، وحولي من الحب المبرح خندق، وفوقي سحاب يمطر الشوق والهوى، وتحتي عيون للهوى تتدفق. سبحان الذي لبس العز وقال به، سبحان الذي تعطف بالمجد وتكرم به، سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له. اللهم اجعل نورا في قلبي، ونورا في قبري، ونورا في سمعي، ونورا في بصري. اللهم زدني نورا يا الله. الله الله الله. أتيت أطلب غفرانا تقر به عيني ويفرح قلبي في تقربه يا غدا إن شاء الله مع الذاكرين، يكتبه ويخرجه أحمد أبو طالب. أتيت أطلب غفرانا تقرب